فانه المتقين من خلق شرع يبين ان الرزق لجميع خلقه شرع يبين انه الرازق لجميع خلقه فذكر في مقام الايمان انه اباح لهم ان ياكلن من الله العلم في حال كونه حلالا من الله طيبا او استطاع الذي نفي غير ذلك الارجال ولا من غفور ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائفه ومسالكه فيما اذل اتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائل والوسائل ونفيها مما كان دينة له في جاهلية كما كما في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى ان كل مال نحوه عبادي فوله الحمام وفيه واني خلقت عبادي حمصا فجاءتهم الشياطين فابتالت من دينه وحرمت عليهم ما احللت لهم وقال الحافظ ابو بكر المرغي من هذه الايه الكريمه التي جاء في معناها اخذ الرشيد دلاله على ان الاصل في الاشياء حلوه لله ملاك العافيه الفارغ الخلاف وغير ذلك فان الله حلو انه لا شعر ايها الناس من الوضع حلالا طيبا فقد جعلهم في الارض حلالا طيبا وجعلهم حلالا وجعلهم طيبا الا ما اخطاه الدليل وهي عزه وتحليل وهكذا قوله سبحانه في سوره البقره هو الذي خلق لكم ما في الارض هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فهو من خلق لهم ما في الارض جميعا فان انت في عمده وقال فهو مش خلق له الشياطين وما في الارض جميعا منه ونصف مؤمن العلم والإباحة هي ما حضر الإشراع وكل سبحانه ما حضر على الناس من الخلقة والمسيرة والمتوجة والمسيعة والميتة والمسيحة ولها النبي صلى الله عليه وسلم ونبيه ربيه عليه الصلاة والسلام فالأصل العلم والإباحة من قبل الله لعباده وتوكل عليه إلا ما دلت الأدلة على حظه ومنعه مما قال جل وعلا ولا تقولوا خطوات الشيطان المسائل وطوقة كما يدعو إليه لأنه عدو لي لا يدعو إلا إلى الباطل والشر والفساد الله جعله من خطواته المسالكة لأنه عدو والعدو معلوم الحال إنه يدعو للهلاك والدمار وبهذا تحذير الله من المعاصي كلها لان هذه خطوات الشيطان تحذير لهم ما حرم الله عليهم لان هذه خطوات الشيطان تبين وفي الله عليه الصلاه والسلام عن الله عز وجل الشيطان كل مرته هذا الاعداء به ولا خير وان لم تات الشريعه بتحريمه وهكذا قالوا ان خلقت عبادي حينها أن على الجنة على التوحيد والإسلام سيطرت المشركين وأمرتهم أن يشركوا بما لم يجدوا سلطانا وحرمت عليهم ما أهلت لهم طبعا العياذ بالسلام المجافع إلى المراويح الصحيح وهذا يصح عن إبناء المسلمين من الوجود ومن الفطرة الذي لا قول على هذه الجنة قال الله يؤيدان قول السلام والإنسان أن الله عندما تعلمون على هذا الدين على دين الإسلام ولكن أن الله خلق لهم هذا الحال أن يستعينوا على طاعته وقيام بحقه الناس المشتاقون وليس وجل في دعاة النار لهؤلاء ولهؤلاء دعاة النار لمن يدفع الفتاة حتى يدفعون في الشرك وهم دعاة النار أيضا لأن يقع في المعاصي ويقال عليها أنها طرع الله فالمكلف يجب عليه أن يصدق وينظر إلى ما يوقع إليه من الناس ومن يقع في غميره ثم يبلغ الشيطان فيعرضه على كتاب السنة فيعرضه على الأدلة الشرعية وما وافق الأدلة أخذ به كما قال فيها تركه هذا هو واجب على كل مكلف بالرجال دفاع موضوع بعد الحياة ليس بعد البدوية طلب الله وإرادته. Thank you. الصلاة أو بالشيء المالي قال الله أكبر لا أحوال على الشيء وشار على أهل صلاة اللي بيبيع قال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان الثاني عن أبي رافع قال أبي بكر من علي امرأته فقالت اليوم اليهودية ويوم النصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تسلط الناس فأتيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان الثاني عن أبي رافع قال أبي بكر من علي امرأته فقالت اليوم اليهودية وقال عبد المثل يتحدث مع ابن عون عن شريك عن عبد الكريم عن عثمان بن عباس رضي الله عنه وقال ما كان من يمين لولا اجري في غنم فهو من خطوات الشيطان ما كان من يمين او نجري في غنم فهو من خطوات الشيطان وكفاره يمين وقوله انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون اي انما يامركم ابوكم الشيطان بالافعال السيئه واغلب منها الفاحشه والزنا ونحوه واغلب من ذلك وهو القول على الله بما علم ويدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع واغلب منها الفاحشة والزنا ونحوه واغلب من ذلك وهو القول على الله بما علم وهو

الموجي نزاير ملوية للسرعية ويعرف ذلك على حديث السرعية إذا كنا نهرعين ويشعى عن ذلك هذا العلم حتى يكون على غيره حتى ما يكون مثل هؤلاء من يقيل له يتبع الحق يتبع مجابه محمد عليه الصلاة والسلام فهذا مقابل سبيل الله تعالى عليه الحق فهلهم فهله آخر من تبعه مقلده مثل الله سبحانه وتعالى. وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا لم نتبعهما عن بين عليه أعداءنا فأنزل الله هذه الآية ثم ضرب لهم تعالى مثلا. فهو تعم اليهود تعم الطائفه وتعم العرب العجم كل ذلك نعم العبره والعبودات باب الاسباب. نعم ثم قال لهم تعالى مثلا كما قال تعالى للنبيين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء فقال ومثل الذين كفروا عزم ما هو فيه من الغي والضلال والجهل الجواب بالصالحة التي لا تستمنها يقال لها بل إذا ناق بها رأيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تستمنى يقول ولا تفهمه بل تهبل إنما تسمع صوته فقط هكذا هي عن ابن عباس وعن العالية ومجاهد وعكرمة وعطاه الحسن القتادة وعطاه الخراساني والربيع بن أنس نحو هذا. وقيل إنما هذا مثل ضرب له في دعائه الأسلام التي لا تسمع ولا ترسل ولا تعقل شيئا إختاره الجرير والأول أولى لأن الأسلام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا ترسله ولا بخش لها ولا خواص فيها. وقوله تعالى كل يوجد منهم أي سهم يطابق ولحم الخنزير وماءه الذي لغير الله اذكر غير باغي ولا عادي فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. يقول تعالى امر العباد للنور بالعزم من طيبات ما رزقهم تعالى وان يشكروا تعالى على ذلك وان كانوا عبيدا وان يشكروا تعالى على ذلك وان كانوا عبيدا وان يشكروا تعالى على ذلك وان كانوا عبيدا وان كانوا عبيدا عبيده لم اكلوا من الحقيقه وان كانوا عبيده لم اكلوا من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعباده كما ان الاكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعباده كما جاء في الحديث الذي رواه الامام احمد حدثنا ابو النضر قال حدثنا الجبيل بن مرزوق عن ابي بن سالم عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله طيب لا واقبلوا الا طيبا ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقالوا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انوا بما تعملون عليم وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشاط اغمر يمد يده الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووجه بالحرام فانى يستجاب لذلك. ورواه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث بدر بن مرزوق ولما امتن الله ولما امتن تعالى عليه قال المبين للمؤمن وجوب العنايه بالمكسب الطيب والحذر من المكاسب القليله التي يحصلها من الطرق المحرمه كالسرقه والغصب والخيانه والربا الغش وغير هذا من وجود الكسب القليل. ولهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله ان كنتم اياه تعبدون. قال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني ما تدعون عليه. الطيبات هي الاشياء النافعه المؤديه الحلال المباحه التي طيبها الله العباد وحلها لهم من مآكل ومشارب يعني يتغلب بما اباح ويحذر ما حرم سبحانه وتعالى ثم عليه ان يستعين بها على طاعته وكفره ولهذا قال مع الرسل واعمل صالحا والمعنى هو مسلم لله ويستعين بالنعم التي اباح الله لك ومشافها اليكم ويؤمنه الى اسلام استعين بها على اداء حقه وكفره سبحانه بانتفاء الاوامر وفاه الله ووضوح الحدود الله والتعهد بالتقوى تواصي الحق والصبر عليه هذا هو الواجب على المؤمنين وعلى الرسل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الناس ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيب وطيب الذات طيب الاسماء والصفات سبحانه وتعالى له الاسماء والحسنى وله الصفات العلى والكامل من نوعه بذاته واسمائه وصفاته لا شبيه له ولا ضد ولا غالب ولا سبحانه وتعالى لا يقبل الا طيبا بما انه طيب لا يقبل لاقوال الناس ولا من اعمالهم الا ما طاع وما كان خالصا الله وافقا لشريعته هذا طيب ما كان خالصا لوجهه الكريم وافقا لشريعته فالحرام ليس وافقا لشريعته فلا يقبل ثم دخل الرجل في السفر اشعث اغلب ولد يديه الى السماء يا رب يا رب اسباب اشعث اغلب مسافر ولد يديه الى السماء راح يعود لك يا رب يا رب يا رب يحب الدعاء لكن هناك مانع منع الاجابه هو تعاطيه الحرام على البشر مطعمه الحرام مشربه الحرام ملبسه الحرام بيده الحرام لا يستجاب لله من بعيد يستجاب لان هذا وصفه ولان هذا خلقه يتلبس بالحرام وتلطف بالحرام يجب على المؤمن ان يكون على حذر في مكسبه كل ما كان وان يتساءل وفقها الناس وان يحمله الطمع عند الدنيا عن التساهل من تعب رحمه الله عز وجل. ولما تمت على عليه برسله وارشدا الى نسل طيبا ذكر انه لم يحرم عليه من ذلك الا الموتى وهي التي تموت حتى يدها من غير تزكيه سواء كانت من حمقه او موقوله او مترجيه او نصيحه او اضع عليها السبع وقد خفف الجمهور من ذلك موتة البحر لقوله تعالى احل لك من صيد البحر وطعامه على ما سيأتي إن شاء الله. وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموقع والسنن قوله عليه السلام في البحر هو الطهور نار من كل ميتة. وروى الشافعي وأحمد بن ماجه والدار قطني حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والصحاب وسياتي تكبير ذلك ان شاء الله تعالى في سوره مائده. مساله ومدن الميته وغيرها ان يتصل بها وغيرها ان يتصل بها نجس عند الشافعي وغيره لانه بيزن منها. وقال مالك في روايه وطاهر الا انه ينجس بالمجاوره وكذلك عن جهه الميته فيها خلاف والمشهور عندهم انها مجلسه. وقد اوردوا على انفسهم اكل الصحابه من جبن المجلس. فقال القرطبي في التفسير ها هنا وحامه المدن لحاله المدن اليها يسيرا ويوفى عن قليل نجاه اذا حارت الكثير من النار. وقد روى ابن ماجه من حديث شيخ هارون عن سليمان الثوري عن ابي عثمان المهدي عن سلمان رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السم والجبن والفراق فقال الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو اما عطاء. وكذلك حرم عليه اللحم الخنزير سواء بك واما تحت عنده ويدخل صحنه فيه. وقد روى ابن ماجه من حديث صيغ بن هارون عن سليمان الثوري عن ابي عثمان المهدي عن سلمان رضي الله عنه قال عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزورا فقال لا تؤكل لانها جنحت بسمن. لكن الاسرع عند الاسرع يكتب اطلق الهدوء عليه لأصحاب الأرض لابد من أسرع وفيه واللعب معلمه ليس المقصود تعليم العوز مطلوب الانتهاب هو بأصل الأرض في مدينة أمر الملاك من باب الإصلاح من باب من باب الإصلاح من العلم البنان ويتحمل هذا وعلى رب القرطبي عن عائشة رضي الله عنها عادي يعني شديد من عائشة يعني من عائشة يعني عنه من أكثر من رأس واحدة من أوصف من الحمد لله وصف من أوصف يعرف من وعرض القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سورة أن الله جل أعواده فيهدون من غير المسلمين فقالت ما نجحل ذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجاره ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة وهم عاقلون الأول لبايعهم لأنهم بدأت محرمة لأنهم فرص النزوة على القتال بدأت محرمة فإذا كان لغير الله ضروا لأصنامهم سمع فيها مانعان كونها المغرية به غير الله وكون هذا بحسن وسوي وهكذا المرتب يعني ذبح المرتب يصنع الإسلام ذبح ذبيحة بغير الله وسمع فيها مانعان ذبح المرتب إنها من ظهور الأنبياء وليس هو ذبيح لأنها موانع كثيرة وإنما يدعو الله أن يحضر القرآن خاصة لا وأما فوزيه الحرم كله لأن لحمه ولحمه وسائر الأجزاء كله محرم. نعم. لا يوجد ولا يرجع إليه لأنه هو تعظيم من يعيده الباطل. ولا يرجع إليه ولا تقول هذا له. نعم. لأنه عمل صحيح شيء عمله شيء اثنين. لا يوجد عمل من يعزيه في آياته ويجب تدعوه بخلقه العدل إن شاء الله وحضر الله ولا يبع عليه شيء ولا يبع عليه شيء لأنه يعتمد منه لا يبع عليه شيء إلا ضاح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والعباس الثالث والأشرافين مصطفى كان صلى الله عليه وسلم من أعطى الشروط في هذه الآيات ثم راح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة فقال تعالى فلا يضطر غير ضاح ولا عاد أو في غير ضر ولا عدوان وهو مجاوزة الحد فلا إثم عليه أو في أكل ذلك إن الله غفور رحيم وقال مجاهد فمن اضطر غير بعض ولا عاد خاطع للسبيل والعين فارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة ومن خرج بعضا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه وكذا روي عن سعيد بن جبير وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان غير باغ يعني غير مستحل وقال السبي غير باغ يبتغي فيه شهوته وقال عبد بن ابي اياس حدثنا غمره عن عثمان بن يلعنه الله والملائكه والناس اجمعون والله يؤمن اذا فهم كل بصير وادمي إنا بلسان المقال أو الحال أن لو كان له عقل ويوم القيامة أنه كان نعم. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب اليه فقال ان الذين تابوا واصلحوا وبينوا او رجعوا عما كانوا فيه واصلحوا اعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يخفون اولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. وفي هذا دلاله على ان الداعي فهو كفر الى كفر او بدعه اذا تاب الى الله تاب الله عليه. وقد ورد ان الامم السابقه وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن تورد فكرة مثل هؤلاء منهم ولكن هذا من شريعتهم. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن تورد فكرة مثل هؤلاء منهم ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبر تعالى عن من كفر به واستمر بالحال إلى مماته بأن عليه لعنة الله والملائكة. لأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها عيش اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة. إن المصاحبة له في نار جهنم التي لا يخفر عنه العذاب فيها أي لا ينقص عما هم فيه ولا هم ينذرون أي لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفكر عنهم بل هو متواصل دائم. فنعوذ بالله من ذلك. قال ابو العاليه وقتاده ان الكافر يوقظ يوم القيامه فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكه ثم يلعنه الناس اجمعون. اسم الله خلاف في جواز لعن الكفار. وقال رجل هذه المسألة أنه ما أحد أرضان لديها فيها أنه معين إما نعلم كفار أهل العلوم لعن الله الكريم لعن الله الظالمين لعن الله الفاسقين فلعن كفار أهل العلوم هذا محلها هذا بلدها في الهدى فلا يعرف الله على الظالمين أو الكاذبين بينما خلاف معين الكافر هو أن يعلق أو يعلم لا والصواب انه داخل معين لا يعلم لهذا اشهر من ذلك من اعلى ذلك الامر معين الله تعالى هو يحب الله ورسوله فان نزل كان الله لا يعلم كان نزل معينا لانه يحب الله ورسوله لان عنده ايمان بالله ورسوله لانه ليس بالاشاره ولكن غلب من هو الحيطان هذا واضح في ذلك المعلم أما الناس غير معين يعني الشاعر مع الواقع لا يبقى فلا لا رفح الله أنه لا على أول لا يبقى أسابيها ولا على الثالث وليس بل على الطريق الآخر لا رفح على أهل الأمور ثالث ثالث أمر ثالث ثالث وإنما الموضوع المعين هذا هو الأمر المعين ثالث ثالث ثالث وأما جهل معين هذا من عبد الله أيضا لأنه علم قبل المعاد لأن جهل بما لا يحكم الله له سجل هذا جلالة بحديثة بحال الخوف بين حب الله ورسوله وجهل الجاني يحكم الله يحكم الله ورسوله من حيث يحب الله ورسوله ولكنه كفر بأمر الآخر ليس يحكم الله ورسوله ومما يحتجب من هذا يعني كان معين لا تستعين عن الأمر من المتصل كان إلى فبعض من الأمور وقدره في المكان من المتصل قال اللهم عنه في حال ما إن كان اللهم عنه في الصلاة المؤمنة اللهم عنه في الصلاة المؤمنة قبل أن يحلمه فأجب الله نفسه في كل شيء فأنا أجد الدنيا في هذا المعين ولكن أولى والأفضل كيف ذلك تجعل المعين ومن يحل على أهل العلم تعالى الله باتقين تعالى الله التهديد تعالى الله الظالمين لأن الله الثالث تعالى الله الثالث فقال كل معين أمور لا يجب له وقال تعالى وإلهكم جعلنا نعبد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يذكر تعالى تعلق ربه بعباده وأنه لا شريك له ولا نظير له بل هو الله واحد أحد فرد الصمد الذي لا إله إلا هو وأنه الرحمن الرحيم وقد تقدم كثير من في أمر ذلك وبحديث عن كريم الوجه أنتم أمعنا بكم يجوز مستقل أن رسول الله صلى الله عليه ذلك المسلمين ونحن ما فعل هؤلاء الا من ذلك الى هؤلاء وما عليك الله من السماء من الله الا هذه الارض لخلقها كما قال تعالى وآية لهم الأرض ليس أعلمنا على أرجائنا حبا بل يحسنون إلى قوله وإنا لا يعلمون ويسأل بها عن كل جاهزة أي عرفنا ويستعنا وأمعنا ومعنا وقررنا وقررنا وغيرنا ذلك كله ويغفر ما ما يسعى عليه سيد الولدان كما قال تعالى وما من داعى فإن الأرض إلا على الله ملكها ولكن المستقرة والمستودعة كلها في كتاب المبين ورسول الله أن ساعة تأتي غما وساعة تأتي بالعذاب وساعة تأتي بشرة بين يدي الساعة وساعة تسوق الأسماء المرء لا آيات لأولياء. هل لك آيات وتلائم سبحانه ورب جميع الاله الحق وانه ينتهي لله سبحانه وتعالى. رجع ياتي مشاهده صناعه الواحد فقط الشهوات وكفائها وعظمتها والاخر ممكن ان عليها بها من العجائب والغايب وضع جل وعلا وضعها الجبال وثبتها وجعل فيها ما جعل من الجبال والانهار والبحار والدواب والمعادن والسماء والزهور واي هذا المجال سبحانه وتعالى. من اذا وضع الاله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى ان الناس من يتخذون من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وصدقوا بحب الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا فذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما له في الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ومدراء يعبدونه النار ويحبونهم كحبه وهو الله لا إله إلا هو ولا ند له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله تعالى من وقع العبادة الفرق لازم خوف والخوف والتدبير فإنهم يعلمون أن الله خلاق الرجاء بدون أمور كما قال عز وجل وليس لكم خلق من أهل قال عز وجل إن يوم استغرق أمر السماء والأرض ويجري بين الغني ويجري الحي ويجري الغني يعلمون أن يبدو الأمور وأنه مصداق بفضل الله ولكن نبدأ في العباد أعتقد أن نبدأ العباد من الأمثال المرارة وأن هناك مزيدة قالوا معه الأمثال في العبادة نعم يدعونه يستعينون به ينظرون لهم ويدعون لهم يقولون لهم حاجاتهم ويقولون لهم الحمد لهذا قال بهذا الصلاة المسلمين أن يسحروا إلى الأنداء يدعون أن يخرجوا في ما موجود وراءهم أن يأتون يسألونهم وربما طلعوه من أنداء مكر الحمد لله وأعلم أنهم يدعونه فيهم حتى قرر بعض نحن بعضهم نحن نحن بالله غيبا ولا يحلف بمثله مخلوقهم ومن هذا الخالق لأن هذا لم يحدث ولكنهم يعبدون أندادا ومعبودين أعظم من الأمر من الله عز وجل. فأنا مجيني أشكر الله العليم ونقضر البرائل ونجد أن نبدا في إعلادة ونجعنا أن أحد نبدا في الفوق والبس صار أكثر الله فأضيب أمريه هو فلن يرى المعبود يتصرف الكون في الدول الأمور ويرمه الغرض على فتح معظم في الدول الأمور الأمريك ونجد الله المؤمنين والمسلمين الملائكة ما لا تكون معظم في الدول الأمور أكبر من أكبر وجهنا من جهة من الرواجعة ولا يكون عبد المسلم ولا نجد من الإيمان إلا بإخلاص إيمان بالله

فقال تعالى اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم جدا. وقال الحبيب بقوله إنما اتخذتم من دون الله أوثانا ودت بينكم في الحياة الدنيا إن يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى نحن المؤمنين ووضعونا من العالمين انبياء صالحين ملائكه جنود كلهم يتربعون منه ان تذكروا منه لا نعرف وغيره الله عندنا الصلاحيين والعذاب والعذاب النار وعذاب غضب الله عز وجل وعذاب من يصنع به ولدون يسلمهم انهم نارهم الى اخره ولا امرهم عليها ولا تعبوا الا بان شاء الله. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون يوقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل نحن الليل والنهار من تأمرون نهارا نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة فلما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله يعدكم وعد الحق ويعتقدوها خلفكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعيتوا فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمشرككم وما انتم بمشركين اني كفرت بما اشركتم لي من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. وقوله ورأوا العذاب وتقطعت من الاسباب او عاونوا عذاب الله وتقطعت من الحيل وأصواب الخلاق ولن يجدوا عن النار معبدا ولا مصرفا. قال عطاء بن عباس رضي الله عنهما تقطعت بينه من الأسباب. قال المودة وكذا قال مجاهد في رواية أبي نبيه. وقال تعالى وقال الذين استمعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا أي لو أن لنا عودة إلى الدنيا إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ منها إلى يوم العبادة فلا نلتفت إليهم بل نحب الله وحده بالعبادة وإن كاملون في هذا بل لو رجوا لعادوا ما له عنه وإنهم لكاذبون كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك. ولهذا قال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أي تذهب وتذهب كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عقب. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيا يحتمل الظمآن مع الآية. ولهذا قال تعالى من ذكر الإسلام في صدقات الخيرة أو الصحيح أو البرد أو أنا يعلمها بآياته أو من لازم كله إذا من ذكر الإسلام وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيات يحتمل الظمآن ماء الآية. ولهذا قال تعالى وما هم بخارجين من النار. قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Thank you.